مشيت وياك طريقي وكنت حالف اكمله، ما جاش على بالي خالص اللي كنت بتعمله، صغرت في عيني اكتر من اللي كنت اتخيله، فهمت ان اللي بينا ده كان غلط من اوله. مشيت وياك طريقي وكنت حالف اكمله، ما جاش على بالي خالص اللي كنت بتعمله، صغرت في عيني اكتر من اللي كنت اتخيله، فهمت ان اللي بينا ده كان غلط من اوله. انا فوت متاخر لقيتك هادي اللي باني، ويا ريتني كنت اقدر اسامحك، بس هعمل ايه، خلتني مستخسر اعيش لك حتى لو ليومين. انا كنت مستني تشلني جوا حضن عينيك، وطلعت بتخني ولسه عايزني ابقى عليك. الغلطة مش مني ومحدش عارف الخير فين، مشيت وياك طريقي وكنت حالف اكمله، مجاش على بالي خالص اللي كنت بتعمله، صغرت في عيني اكتر من اللي كنت اتخيله، فهمت ان اللي بينا ده كان غلط من اوله. فهمت ان اللي بينا ده كان غلط من اول.